صبرك، صدقة جارية، حاجة من السبع حاجات اللي هيوقفوك في ظل عرش الله، يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق صدقة فلما تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يعني جيبه فيه خمسينات وميات ورباع، أم حاطط إيده، لا هو عارف اللي طلعت الورقة بمية ولا الورقة بمربع، هو ما هوش فرقة معه، هو بيتعامل مع ربنا، فهمها صح، حاسبها صح، زي رسول الله السلام لما دخل على السيدة عائشة، بتقول يا رسول الله ذهبت الشاة وبقيت كتفها، وزعناها كلها لله وما بقاش غير الكتف، قال لها بل بقيت الشاة وذهبت كتفها، الرسول عليه السلام شيء حاسب الموضوع صح عليه الصلاة والسلام، زي كعب بن مالك لما ربنا تاب عليه الرسول قال له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدك أمك، قال له هو مش احسن يوم مر عليا يوم جوازي، يوم ما خدت الماجستير، يوم ما رصيدي في البنك زاد عن 100000 جنيه، يوم ما جبت عربيه لانسر جديده، يوم ما خدت الثانويه العامه ب 110%، يوم ما طلعت من الاوائل، يوم ما جبت شقه تمليك جديده، يوم ما غيرت، لا لا لا لا، يوم ما ربنا غفر لك يا اخوانا، ربنا غفر لزانيه لانها عملت معروف في كلب، امال لو انت عملت معروف في بني ادم ربنا يعمل لك ايه؟ يا جماعه احب العباد الى الله انفعهم مش اصومهم واقوامهم، يعني ايه؟ يعني احب واحد فينا كلنا كده لربنا، واحب واحده فينا لربنا اللي هيطبق الكلام ده هو اكتر، اللي هيبقى مفيد للعباد اكتر، اللي هيبقى مفيد لليتامى والمساكين والفقراء اكتر، اللي هيبقى خدوم للناس اكتر، ده احب العباد الى الله سبحانه وتعالى، صدقتك هتقف لك في اخرتك، في اخرتك الرسول عليه الصلاه والسلام بيكلم امهات المؤمنين بيقول لهم ايه قبل الموت؟ اسرعكن لحاقا بي اطولكن يدا، يعني اكتر واحده هتنفق، يعني على قد انفاقك على قد سرعتك في الاخره، يعني في ناس بتعدي الصراط في ثانيه، وناس بتعديه في 50 سنه، وناس بتعديه في 100 سنه، على قد الانفاق على قد سرعتك في العبور من على الصراط، فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه، فك رقبه او اطعام، اطعام تطعم واحد جعان غلبان فقير، العقبه عقبات اللي بينك وبين الجنه في الدنيا وفي الاخره، ربنا ييسر لك طريقك اليه، ربنا ييسر لك طريقك من الموت لغايه الجنه، ربنا ييسر لنا طريقنا للجنه يا جماعه، صدقتك هتقف لك في الجنه، صدقتك هتقف لك في الاخره، صدقتك هتقف لك في الدنيا، في الدنيا ازاي؟ هو الرسول عليه الصلاه والسلام لما دخل على السيده عائشه بيقول زملوني زملوني، قالت له كلا والله لا يخزيك الله ابدا، دي كلمة لكل واحد وواحدة من أهل صنائع المعروف، والله لا يخزيك الله أبدا أبدا، إنك لا تقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتصل الرحم، أنت من أهل صنائع المعروف، الرسول صلى الله عليه وسلم هدد السيدة عائشة، قال لها يا عائشة لا توكي فيوكي الله عليك، اوعي تقفلي على الخير اللي ربنا بعته لك عشان ربنا يقفلها عليكي، افتحيها عشان ربنا يفرجها عليكي، لا توكي فيوكي الله عليك، سر الشفاء يا جماعة اللومة اللي بتحطها في بق الفقير اثرها في شفاء امراضك اكتر من حباية الدواء اللي بتحطها في بقك، سر الرزق يا جماعة، يا جماعة منابع التقسيم فوق مراكز التسليم هي اللي تحت، التقسيم بينزل لك منه رزق لما بتطعم الفقراء والمساكين، سر الامن، ابن القيم بيقول ان المتصدق ربنا بيصرف عنه ظلم الظالمين حتى لو كان كافر، سبحان الله العظيم، ثلاث وعود من ربنا، ثلاث وعود من ربنا ليك لو انفقتي، ثلاث وعود من ربنا ليك لو تصدقت، الوعد الاول من الله سبحانه وتعالى ان ده قرض، قرض من ذا الذي يقرض الله؟ لو واحد غني قال لك سلفني على طول ده هيبقى في صله بيني وبينه، واحد غني ونطلع على وش الدنيا ومش ممكن هياكلهم عليا، ربنا بيقول لك اقرضني، الوعد الثاني فهو يخلفه ما نقص مال من صدقه، اوعى تفتكر انك هتحس ان مالك نقص او انك انت اتاثرت لما طلعت الفلوس دي من مالك، ولا كانك طلعت اي حاجه، ما فيش مره طلعت 7 جنيه جالك 70 جنيه، طلعت 100 جنيه جالك 1000 جنيه، رساله رساله من ربنا ليك وليكي عشان نطلع، الوعد الثالث والله يضاعف لمن يشاء، بعد المضاعفه والثواب ما بتطلعش ليه؟ ما بنتصدقش ليه؟ لما دخلت بيت لقيت ام واب غلابه عندهم ثلاث اولاد، الثلاثه شباب يا جماعه منهم ناس مقربين ل 40، الثلاثه عندهم تخلف عقلي، نايمين كل واحد في السرير، تخلف عقلي ومشلول ما بيتحركش، وجنب كل واحد صفيحه عشان يقضي فيها حاجته، منظر يقطع القلب، الثلاثه دول مصاريفهم ايه؟ وعلاجهم ايه؟ وانفاق عليهم شكله ايه؟

قنواتي قناة هلت وصداها يتردد قد أحيات سنة قائدنا ولعفو الباري تدعى.